في كتاب علم من أصول الفقه للأستاذ عبد الوهاب خلاف أن الإنسان يأخذ المطلق على أنه مطلق والمقيد على أنه مقيد. فمثلا فتحرير رقبة تكون أي رقبة وإن لم تكن مسلمة. فما هذا اسمح لنا الظهور أن المطلق يقيد المقيد. هذا صحيح الكتاب فيها نصوص فيه من المطلقة وفيه نصوص مقيدة. وقاعدة عند العلماء من صلاح الحديث والأصول القول المعتدل أن المطلق مقيد المقيد. فالآية التي فيها إطلاق الرقبة الرقبة مقيدة بها للبناء البناء وهكذا نصوص أخرى العامة مقيدة بالخاصة. ولا تكون من أحكام تقييم الأمور على هذا النصوص تفسر بعضها بعضا ويؤيد بعضها بعضا ويؤيد بعضها على بعض. كما ربك في موضع لم يقيد موضع الاخر وما عم في موضع لم يفصل موضع الاخر. هذا هو الصواب ان حمل مطلقا مقيد والان خاص. كما لقوله جل وعلا يوصف الله لاولادهم في امر مقتصد على مراد الكافر لا يرد والقاتل لا يرد الرقيق لا يرد. هذا لا يعني مطلق مقيد او يعني مخصوص. ولك في يوسف ما هو كتاب قول صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة الوقت المرأة نعم والكلب إن جاء أهل الله والكلب الأسود وقيل الكلب الأسود دون عين. وهكذا مثل الشهير خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.